رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا أيها المؤمنون لا تجعلوا عدوي وعدوكم من الكفار والمنافقين أحبابا لكم تخلصون لهم المودة فتطيعوهم على أسرار المسلمين وقد كفروا بالرسالة وهم طردوا الرسول صلى الله عليه وسلم وطردوكم من مكة بسبب إيمانكم بالله، فإن كنتم أيها المؤمنون هاجرتم لوجه الله وطلب مرضاته فلا توالوا أعداء الله ولا تحبوا من حارب الله وتخلصوا لهم الود، والله مطلع على نياتكم وما ظهر من أعمالكم فاحذروه، ومن يتولهم من دون المؤمنين فقد ضل طريق الهدى ووقع في الردى. إن يتقوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إن يجدكم هؤلاء الأعداء يكونوا لكم محاربين ويمد إليكم أيديهم بالقتل وألسنتهم بالشتم ويتمنوا لو ترتدون عن الإسلام فتصبحوا مثلهم في الضلالة والكفر بالرسالة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم الأحساب والأنساب يوم الحساب إذا واليتم الكفار من أجل الأقارب والأولاد، ويوم القيامة يفرق الله بين أهل الإيمان وعبادة الأوثان، فأولئك في الجنان وهؤلاء في النيران، والله مطلع على كل خافية من أعمالكم وأقوالكم خبير بأحوالكم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قد كانت لكم قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام وأتباعه لما تبرأوا من قومهم الكفار ومن عبادتهم من دون الواحد القهار وأنكروا عليهم غاية الإنكار وأظهروا لهم العداوة بالأقوال والأفعال والبغضاء بالقلوب ما داموا على الكفر حتى يوحدوا الله بالعبادة، لكن لا تقتدوا بإبراهيم في استغفاره لأبيه فإن ذلك قبل أن تظهر لإبراهيم عداوة أبيه لربه تعالى، فلما ظهرت له تلك العداوة تبرأ منه، وعليكم بدعاء الله والتوكل عليه وصدق التوبة له والإنابة إليه فإن المرجع والمنتهى إليه يوم القيامة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بارتدادنا عن الإسلام فلا يثقون بالدين، أو لا تسلطهم علينا وتنصرهم فيقولوا لو كانوا على حق ما غلبناهم، واستر خطايانا وامحو زلاتنا فإنك عزيز لا يغلب جندك ولا يهزم حزبك، حكيم فيما قدرته وقضيته، أحسنت كل شيء خلقته وأتممت كل شيء صورته.